على وجهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، وترجم الذي ترجمها الإمام النووي: باب بيان أن الإسلام بدأ غريب وصعب غريبا لأنه يأرز بين المسجدين. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا، ومن غرابته أول من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث أول من أسلم واتبعوا على دينه في الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك من النساء يعني خديجة، ثم من الصبيان علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك من الموالي يعني زيد، ثم بعد ذلك صار يزيد شيئا فشيئا، ثم صار إيه غريب. ثم بعد ذلك لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان عددهم 40، كان عدد الصحابة المسلمين 40، فبرضه غريب. ولذلك كانوا أول يصلون سرا، ثم لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وكانوا 40 قال عمر يعني لا لازم نذهب إلى المسجد الحرام ونصلي هنا، فخرج الرسول مع أصحابه 40 رجلا حتى وصلوا إلى المسجد الحرام وصلوا، هذه أول مرة. ثم بعد ذلك بدأ يزداد، ثم بعد ذلك قريش ضايق الرسول وضايق أصحابه حتى هاجر هجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، نعم، وبعد ذلك بدأ ينتشر الإسلام وازداد حتى صار آلاف، حتى يعني ما مضت يعني تقريبا 25 سنة بجزيرة 23 سنة وجزيرة العرب كلها إسلام، ثم ما مضى 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين، فين مكة وفين المدينة فين الصين، وثم كذلك إلى أوروبا، ولولا الغلطات التي غلط بعض الخوات لكان الإسلام عم أوروبا كلها، يعني وصل إلى فرنسا في أقل مدة. فهذا يعني إيه ثم بعد ذلك يعود يعني غريبا كما هو الآن يعني، وسيأتي أشد من ذلك. يعني نحن نسمع الآن في بعض البلاد الإسلامية يعني كثير، أنا أخبروني هنا في هذا المسجد شاب يعني يخلي لحيته يصير مراقب، يترك لحيته يصير مراقب. وشخص من الحجاج أخبرني قال إذا كان إنسان يصلي الفجر دائما في المسجد يصير تحت مراقبة المباحث والبوليس. هذا من غرابة، ونسعة ما منشوه إيش بعدين، في بلاد إسلامية يعني، ما هو في بلاد نصارى يعني، لو كان في بلاد نصارى يعني كان يمكن واحد يقولها، في بلاد إسلامية يقول يراقب، يعني يشوفوه كل يوم يجي يصلي الفجر في المسجد، هذا من غرابة، وثم يعني شوف، ثم إذا كان يعني يعد أو هذا، ذلك يعني هذا وسيكون أشد من ذلك يعني في المستقبل أبدا. فهذا بيان الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ثم بعد ذلك وإنه يأذن المسجدين، أي المسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة، ولأجل ذلك مهما يكون يعني في مكة وفي المدينة وفي المملكة العربية السعودية ما في مثل واحد لو في بعض البلاد تكلم على بعض يدخل السجن. شوف كما نسمع في الإذاعات ونسمع في الأشياء في الأخبار أن الفلانيين كذا فعل بهم وأن أخذوا كذا، لأنهم مثلا أمر معروف وينسق بهم أشياء قد تكون ما هي صحيحة وقد تكون صحيحة، مثلا حزب التكفير وحزب مدري إيه، فلذلك الإسلام محارب في دائما في كل وقت، إنما قد يقل. ولذلك يقول في هذا الباب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه زي المسجدين والمراد به مسجد مكة والمدينة. وإيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمرو جميعا عن مروان الفزاري، قال عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله الإسلام غريبا في غربة وفي قلة، ويكفي ذلك أن الإنسان يضرب ويؤذى مثل خصنا الضعاف منهم كبلال وغير ذلك وياسر وأمثال ذلك، يعني إلاقوا من المطاعم، يعني بلال يؤتى به في الرمضاء ويوضع عليه حجر ويقول يعني يكفر، ويمسك الإنسان بعض أقاربه ويقول لازم تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فهذا من وسيعود غريب. ثم بعد ذلك انتشر الإسلام وأصبح في جزيرة العرب كلها، في اليمن وفي الحجاز وفي نجد وفي غير ذلك، ثم بعد ذلك إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى أفريقيا وكذلك إلى أوروبا، فأصبح وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا. وهذه يعني مبادئ الآن، وإن كان يعني الآن في حركة إسلامية يعني في كثير من البلاد، يعني شيء طيب، في حركة إسلامية طيبة في جميع، حتى في أمريكا، يعني في أمريكا يعني في شباب الآن هناك وتوجهين للدين وبزر. ثم في حرية الأديان، لكن برضو حرية الأديان مثلا يعني هم الآن يقولوا هناك في أمريكا وفي غير ذلك يعملوا مسجد، المسجد هذا إيه؟ كناية عن غرفة أو غرفتين وكذلك ما يساوي إيه؟ ما يساوي منارة وما يؤذن بالميكروفون، يعني معناه في مضايق، وهم يضربوا نواقيسهم في الليل نصفهم والمسلمين يؤذن إيه في المسجد في داخل المسجد ما يخليهم إذا الناس اللي رأوا هناك يعملوا ما في إيه منارة مع أنه هم يدقوا بالنواقص، فهذه كلها مضايقة ما عدم الإسلام وذلك يعني فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء فسره يعني كثير من العلماء يقول فرح وخرة عين. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بدينه في آخر الزمان له يعني أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك فطوبى فرح فرح وتعب. وقال بعضهم اختلفوا في معنى طوبى له، قال الله تعالى طوبى لهم حسن مآب، فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه فرح وقرة عين، يعني ايه طوبى لهم فرح وقرة. وقال عكرمة نعم ما لهم نعم ما لهم، يعني يجدون الأجر الكثير والثواب والجنة والتنعم. وقال الضحاك غبطة لهم، وقال قتادة حسنى لهم، وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، وقال إبراهيم خير لهم وكرام، وقال ابن عجلان دوام الخير، وكل هذا معنى صحيح. طوبى لهم يعني إذا فسرنا قرة عين صحيح، وقال نعم ما لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقال قتادة حسنى لهم، وقال عن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، وقال إبراهيم خير لهم وكرام. وقال فالذي يتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الإسلام بخير بحمد الله في جميع البلاد الإسلامية، لكن يعني فيه بعض المضايقات خصوصا في هذه العهود مثل هذه الأيام، مثلا شخص يعني يكون ملتحي في بعض البلاد يراقب أو ينسب إلى كذا أو ينسب إلى كذا أو ينسب إلى كذا، وعليه أن يصبر، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذوا وفعل بهم كذا، فقال تطوبى للغرباء عشان أنا. ثم ذكر قال حدثنا محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا كما بدأ غريبا ويعرج إلى المسجد. إن الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يعني قريب وعريب، وهو يعرج بين المسجدين يعني يعرج بين إيه المسجد أي المسجدين مسجد مكة والمدينة كما تعرج الحية إلى في جحرها، وهذا يعني ميزة كبيرة وعظيمة لإيه لمكة وللمدينة المنورة. فيقول هنا يعني في معنى إن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، ولذلك الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة توسع الإسلام وانتشر. أول كان الأنصار كلهم نصروا الرسول وأيدوه وبدأ يزداد، ثم بعد السنة الثانية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد فخرج إلى بدر وحارب قريش وانتصر على قريش فقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 70 وأسروا 70، ومن هذا الوقت بدأ الإسلام ينتشر ويتقوى وهكذا. ثم بعد ذلك الغزوات التي بعد بدر كغزوة أحد وكغزوة الغزوات هذه وبدأ ينتشر الإسلام فيها. معناه إن الإيمان أول وآخر بهذا، لأنه أول الإسلام كان فيه فإن كل من أخلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة وكان في أول الإسلام أي واحد أسلم لازم يهاجر إلى هذه المدينة ليتعلم الدين، فإذا بقى في بلده يسمى مسلما ولا يسمى يعني إنه ما يعرف أحكام الإسلام، لأن أحكام الإسلام كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا جلس في بلده عارف مثلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن ما يعرف الأحكام، لأنه كل يوم تنزل آيات وأحكام شرعية، فلذلك كان كل إنسان أسلم لازم يهاجر إلى هذه المدينة. ثم بعد فتح مكة الرسول قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، خلاص بعد فتح مكة لا يلزم إنسان يهاجر، والرسول كان يرسل الذين يعلمون الناس، فأصبح الإسلام بدأ ينتشر وبدأ يتقوى. قال كل من أخلص إيمانه صح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون من أصحاب رسول الله، إن كل من اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به يسمى صحابي، هذا أحسن تعريف للصحابي، من اجتمع بالرسول، عشان بعضهم يقول من رأى الرسول، فإذا من رأى الرسول مثلا الكفيف ما يرى الرسول ما هو صحابي. عبد الله بن مكتوم صحابي. فلذلك احسن تعريف له يعني في المصطلح من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة ابدا ثم سافر الى بلدي فانه صحابي. والصحابة كلهم حدود، واذا جلس في المدينة وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد. والصحابة يختلفون، صحابة جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وناس اقل وناس اقل واكثر، وصحابي يعني له لحظات كلهم اسمهم صحابي. وهذا تعريف ايه الصحابي، ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم من بعد من العلماء الذين كانوا سراج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة. فكان مثلا بعض الناس يرسل إيه؟ أولادهم وطلابهم إلى المدينة، لأن الجامعة الأولى هي جامعة آدم، تعلموا من هذه الجامعة. فبعض الناس مثلا الليث بن سعد مصري جاء إلى المدينة هنا وتعلم ثم عاد إلى بلاده، نصره صار ينشر الموطأ وينشر. والإمام الشافعي جاء من مكة ودرس، وهكذا فالمدينة هي تقريبا الجامعة الأولى، وكانوا سراج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة. فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر يرحل إليها، ثم بعد في كل وقت إلى زماننا إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر يعني زيارة قبر النبي، وكان يعني السنة أن يبين فيها أن الإنسان لما جاء في الأحاديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فيقصد الإنسان أول زيارة المسجد، ثم بعد ذلك يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فيكون هذا هو السنة. ولكن الناس يعني ألفوا هذه الأشياء، فيذكر حتى دحين يعني النووي ذكر هذا. على كل حال يعني لا يلام على هذا، لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة في النفوس، وكثير من الناس يقصد هذا، يقصد زيارة الإنسان. ولكن لو أراد السنة هو هذا، وهذه فهذا معنى تقريبا كما تأرز الحية في جحرها، يعني تكون في خافة بن شيب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمرو، حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن حبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن الرسول قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا شيء مشاهد، يعني المدينة سيكون لها وهي آخر يعني القرى خرابا يعني كمان، وبعد ذلك في آخر الزمان يحصل لها بعض الشيء. وفي يعني فضائل بها في سكناها، وفي غير أن الرسول يكون شفيعا لهم إلى غير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها. يقول هنا وهو يعرض المسجدين إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها. أما ألفاظ الباب ففيه أبو حازم عن أبي هريرة، واسم أبي حازم هذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية، وتقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وهذا هو المعروف أصح قول إن أبي هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر. هو الرسول كان نابي أبي هريرة، كان رأى مع هرة فقال له يا أبا هر ويا أبا هريرة، وحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظها الصحابة الذين جلسوا مع رسول الله 23 سنة، لأنه حفظ من أحاديث الرسول 5000، والصحابة الباقين يمكن بعضهم ما عندهم ولا يعني بعضهم يمكن ولا 1000 حديث ولا 50 حديث. هو السبب أنه كان فقير وكان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. هذا وطناه به بدل همزة من الابتداء، وطوبى فعل من الطيب قاله الترباع، وقال إنما جاءت الواو ضمة الطاء، وقال فيه لغة تقول العرب طوباك وطوبي لك وطوبي لك. وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قول تعالى طوبى لهم وحسن مآب. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معناه فرح وقرة عين، وقال عكرم ونعم ما لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقال قتادة حسنى لهم، وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، وقال إبراهيم والنقع خير لهم وكرام، وقال ابن عجلان دوام الخير، وقيل الجنة وقيل شجرة، جنة مسيرتها 100 عام وطولها، وقال بعضهم إنها يعني شجرة يخرج منها ثياب أهل الجنة إلى غير ذلك. وهو المعنى كله تقريبا يكون صحيح. ثم ذكر يعني الترجمة الثانية وهو باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وهذا يكون في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم على إلا على شرار الخلق. وتقدم لنا حديث أن الله في آخر الزمان يرسل ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا الكفار والمشرك، ما في واحد يقول الله الله، وهي الذي تقوم عليهم الساعة. فالمؤمنون الله يرسل ريحا تقبض كل مؤمن في جميع الأرض، وبعد ذلك يبقى الناس يعني كالكلاب يتهارش، وهي الذي تقوم عليهم الساعة. وهذا نعوذ بالله من هذا الوقت إن شاء الله. فباب ذهاب الإيمان آخر الزمان، أن في آخر الزمان يعني يذهب الإيمان ولا يبقى فيها شيء من الإيمان حتى لا يوجد. وثم إذا مثل ذلك الوقت لو أسلم الإنسان ما ينفع. قال لا تقوم، في الرواية الأخرى لا تقع على أحد يقول الله الله، يعني ما في إيه واحد يقول الله. فإذا ما يقول الله ما يقول لا إله إلا، ولا يقول محمد رسول الله، ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يرتكب الفواحش. ومعنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق، كما جاء في الرواية الأخرى تأتي ريح من قبل اليمن فتخبط أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تخبط أرواح المؤمنين وبيان هذا، والجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وجاء حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يعني لابد الناس الخير في هذه الأمة موجود، ها ما يخلو، إنما قد يقل وقد يكثر. ولذلك جاء في القرآن أن الخير لا يزال في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر، لكن قد يقل وقد يكثر، وقد يكون في بلد أكثر من بلد هذا، ولكن في آخر لحظة قبل قيام الساعة ينزع الإيمان من خيوب الرجال والنساء جميعا، ولا يبقى فيهم أحد يقول الله أو يعبد الله أو يصلي أو يصوم حتى تقوم الساعة عليهم. أما ألفاظ الباب ففيه عبد بن حنيد، قيل اسمه عبد بن حنيد، وقد تقدم فيه قول صلى الله عليه وسلم على أحد يقول الله، وهو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه يعني الله مثلا ربي أو غير ذلك يرفعه. وعلم أن الروايات كلها مشتقة على تكريم اسم الله تعالى، وفي الروايتين وهكذا هو في جميع الأصول الله الله. ولذلك الله علم على الرب سبحانه وتعالى، اسم من أسمائه وعلم عليه، ولأجل ذلك ما قال شخص من الكفرة والمشركين أنه الله أبدا. يعني النمرود ما قدر يقول، فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، لكن أنا الله ما. ولذلك جاء في آيتنا هل تعلم له سمية، ما في أحد حتى الكفار ما أحد ادعى أنه يعني يسمى بهذا الاسم أبدا. وأعلم أنه في تكريم اسم الله تعالى. وقال القاضي عياد رحمه الله في أبي جعفر يقول لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني فإذا ما يقول لا إله إلا الله معناه كافر، ولا إله معناه معبود بحق الله. ثم ذكر باب كذلك جواز الاستثار للإيمان للخائف، يعني يجوز الإنسان إذا كان فيه خوف على نفسه وعلى هذا له أن لا يظهر إيمانه، بل يخفي إيمانه، ولأنه يخاف مثلا يحتاجه بالضرب أو بالقتل أو بغير ذلك. فإذا هذا يعني يكون لأنه ما يقدر يطلع على قلبه، يقدر يقولون مثلا كلمة كفر يقولها بلسانه، لكن قلبه ما حد يقدر يطلع عليه، ما حد يطلع عليه، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وهذا قد حصل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه بعض الكفار في مكة وقالوا له لا نتركك حتى تقول في محمد شيء، يعني تسب محمد أو تتكلم فيه، فقال بلسان. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قلبك، قال أنا أعلمك، قال لا يضرك، قلت لك إذا مسبوك وفعل بك أبدا، وإذا صبر كان أحسن. أما في الأمم السابقة لا، ولذلك في الأمم السابقة مر علينا أحاديث أن يؤتى بالرجل، نعم، ويؤتى بالإنشاد هذا وصل ويشك حتى ولا يرتد عن دين. أما هذه الأمة رحمها الله، فإذا أكري على الكفر وكفر بلسانه ما يرد، قالوا له مثلا أسجد للصنم هذا يحط جبهته في الأرض، النية أنها سجد لمين؟ لله، ما يقدر يطلع على قلبه أنه سجد للصنم. ولذلك مر علينا حديث انه يعني ناس عندهم صنم ومروا على اصحاب الصنم قالوا قرب يا هذا، واحد منهم قال انا ما كنت اقرب لغير الله في الأمم السابقة، والثاني قالوا قرب شيء، قال ما عندي، قال قرب ولو ذبابه، فقرب ذبابه نعم فادخله الله النار، لان ايه يعني مطمئن بذلك. اما اذا اقري عن الكفر وكفر بلسانه دون قلبه فهذا لا يضر في ايه في شريعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. اما في الامم السابقه لا، ما لو اقري ما يقول كلمه مهما فعل به ولو يختل. وهذا ونص الايه يقول الا من اقري وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولم عذب. وقد حصل ذلك من بعض يعني المشركين يفعلون بذلك بعض الصحابه ولا يردهم عن الدين. وهذا باب جواز الاستثناء الاستئذان بالإيمان للخائف. فإذا قالوا له مثلا صلي لهذا الصنم أو لا تصلي، قل لهم طيب لا أصلي، بعدين يروح في محل ثاني يعني يقدر بعد ما يتركه يروح يصلي، ولا يصلي أو لا يمكنوا من إيه من الطهارة أو من هذه كلها يقدروا هم الظاهر، وأما الباطن ما يقدر يتصلوا بقلبه ويعرفوا أنه آمن أو كفر. ولذلك والرسول أخبر بذلك أنه سيكون في آخر الزمان مثل ذلك، أن الإنسان يكره على الكفر ويكره على أشياء مثل هذا. فذكر هنا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم ينفذ الإسلام، يعني الرسول قال لأصحابه أو قال لحذيفة أحصوا لي كم الآن المسلمون اكتبوهم كتابيا، فأحصوهم قالوا 500 أو 600 نعم، يعني معناه كثير، يعني كثير بالنسبة لأول إسلام، وهذا الظاهر في المدينة يعني ما هو في مكة. يلفظ الإسلام إيش معنى يلفظ؟ يعني يقول لا إله إلا الله محمد ويؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل ذلك، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا كل أمر أمر به. فقلنا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، أنا كثيرين الآن 600 أو 700، فإيش تخاف عليهم؟ فقال الرسول لهم ألا تبنون لعلكم تبتلون، لعلكم أن تبتلوا يعني تختبروا، لعلكم أن تبتلوا يعني يصير اختبار، فإنسان يكره على الكفر أو كلمة الكفر يقولها بلسانه، فلذلك قال فابتلينا، يعني الرسول أخبر بذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، يعني مر على أصحاب رسول الله يعني وقت حذيفة موجود لا يصلي مثلا في أيام الفتن الذي وقعت بعد عهد الخلفاء الراشدين، في أيام يزيد بن معاوية نعم، وفي أيام زياد بن أبيه، في فتن كثيرة يعني هذول كانوا يعني يزيد بن معاوية هذا رجل ظالم، ما نقول كافر، رجل ظالم يعني لأنه كان يشرب الخمر ويرتكب المعاصي ويرتكب، وزياد بن أبي كذلك كان ظالم، وكذلك الحجاج بن يوسف كان ظالم يضرب الناس ويدخلهم في السجون بغير حق إلى غير ذلك، يعني يمكن يمنعوا الإنسان يقول لا تصلي، وحتى زياد بن أبي مرة من المرات صلى الفجر بجماعة 4 ركعات لأنه سكران، ولما غلب من الصلاة قال أزيدكم كمان زيادة مستعيد يعني زيادة لأنه سكران، ويعني إمام سكران خطير هذا، ليه؟ لأن هذه الوظائف كانت للأمراء، الرسول كان يصلي بالناس، ثم أبو بكر كان يصلي بالناس، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا، ثم بعد ذلك جعلت لناس آخرين لأنه صعب، فلذلك قال للرسول نحن الآن 600 أو 700، طيب 600 أو 700 كيف هذا؟ يقول المراد يعني إذا قلنا يعني في هذا يعني كم ألف بفتح من تحت الإسلام منصوب مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر، يعني يلفظ بالإسلام، ومعناه كم عدد من يلفظ بكلمة الإسلام، وهي إيه؟ يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفظ الإسلام. وكم هنا استفهامية ومفسرها محذوف تقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام، وفي بعض الأصول تلفظ بتاء المثنات من فوق وفتح اللام المشددين في بعض روايات البخاري وغيره اكتبوا، يعني قال الرسول لأصحابه اكتب من يلفظ بالإسلام، فكتبنا، وفي روايات النسائي وغيره احصوا من كان يلفظ بالإسلام، وفي رواية أبي يعلى الموصلي احصوا كل من تلفظ بالإسلام. وأما قوله ونحن ما بين 600 إلى 700 فهكذا وقع في مسلم، وهو مشكل من جهة العربية، وله وجه وهو أن يكون 100 في الموضعين منصوبا على التمييز، يعني ما هو على قول بعض أهل العرب، وقيل إن 100 في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين، يعني 600 بدون 600 إلى 700، لأن هذا ما تحط فيها الألف. فكتبنا له 1500، فقلنا تخاف نحن 1500، وفي رواية البخاري فوجدناهم 500. وقد يقال وجه الجمع بين الألفاظ أن يكون قول 1500 المراد به النساء والصبيان والرجال، يعني إذا قلنا 1500 يصير يدخل فيها الرجال ويدخل فيها النساء والصبيان، عشان يجمع بين الأحاديث، كلما استطعنا أن نجمع بين الأحاديث هذا واجب العلماء وواجب طلبة العلم. فالرسول هم قالوا للرسول 1500 والمراد به يدخل النساء والصبيان والرجال، ويكون قوله 600 إلى 700 الرجال خاصة، 600 إلى 700 يكون الرجال خاصة، وإذا قلنا 500 يكون المجاهدون في سبيل الله الذين يستطيعون الخروج إلى إيه؟ إلى الجهاد وإلى الغزو، فيصير الأحاديث تجمعت مع بعض. فإذا قلنا 1500 يصير الرجال والنساء والأطفال، وإذا قلنا يعني 500 فيكون مثلا الرجال الذين يجاهدون في سبيل الله يخرجون الجهاد، فيكون الأحاديث في كتابة الإمام هذا الجواب. وفي رواية البخاري في آخر كتاب جواب كتابة الإمام للناس قال فيها فكتبنا له 1500 رجل خمسة. والجواب الصحيح إن شاء الله أن يقال لعلهم أرادوا بقول ما بين 600 إلى 700 رجال المدينة خاصة، رجال الذين إيه في المدينة كالأنصار، وبقول فكتبنا له 1500 مع المسلمين مع المسلمين حولهم. وأما قول اقتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا، فلعله كان في بعض الفتن. معلوم أن يزيد بن معاوية أرسل جيشنا وقتل المسلمين في الحرة، وقتل كثيرا من التابعين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتن كثيرة وقعت وفتنة الخوارج بعدين جاءت، وفتنة المعتزلة يعني القول بخلق القرآن في عهد إيه؟ الإمام أحمد محمد، يعني أي واحد ما يقول أن القرآن مخلوق يسجن ويضرب، وكان بعض العلماء يحامي يقول هذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا يريد أصابع، هم يريد إيه؟ يقول القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وبعضهم قال أبدا، يقول أبدا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ولا أبدا الشيخ إمام أحمد ضرب سجن ما في فائدة. واستمر ذلك ثلاثة خلفاء من الخلفاء الأمويين، يعني المأمون وخليفتين بعد، وهذه فتنة ولا يزال شرها إلى الآن موجود في الكتب. يعني موجود أن بعض المعتزلة يقول أن القرآن وخلق كل شيء غير ذلك من الأشياء. فقال إيه هنا في هذا الحديث يعني ما يصلي سرا في بعض الفتن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور والمشاهد. وهذه الحالة الموجودة الآن في بعض البلاد الإسلامية هكذا موجود، رجل عنده ملتحي يراقب البوليس في بلاد إسلامية، ما هو بلاد لا يهود ولا نصارى ولا شيء، يراقب يحضر الصلوات أو يحضر الدروس في هذا يكون تحت المراقبة في بلاد إسلامية. يمكن يعني في حرية في بلاد الكافرة أكثر من الحرية التي توجد في بلاد بعض البلاد، ويخلو عليه أشياء. وهذا هو يعني مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، يعني فنعطيه بشيء من الدنيا. ولذلك الزكاة توزع على كم؟ على ثمانية أصناف، فذكر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابنه. فلا بأس أن المسلمين أو أن الإمام المسلمين يعطي المؤلف قلوبه، وكان الرسول يعطي المؤلف قلوبه، فإنه في حنين أعطى بعض العرب 100 من الإبل، وأعطاهم بعضهم 100 يعني ذهب كثير، وأعطى كذا، وما أعطى الأنصار ما أعطاهم شيء، فكأنهم تأثروا فقال أعطي ناس لأتألف قلوبهم، حتى يقول إيه لما يرجع لبلد من فين جيت؟ يقول جئت من محمد، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. على 100 من الإبل فيه أكبر تاجر في ذلك العصر، خليه يبيع الناقة بمئة ريال، أما دحين الناقة تسألها بأكثر ريالين، وفي ناقة إذا كانت يعني للبريد هذا يقول بسبعين ألف ريال، زي السيارة الأمريكية يشتروها في بعض البلاد أبدا، سبعين ألف ريال ناقة يشتروها، تكون ناقة عربية 70,000 ريال أبدا، أغلى من السيارة الأمريكية. وكان الرسول يعطي كذلك ناس من الذهب ومن الفضة وناس من الأنصار، حتى أن الأنصار وجدوا على ذلك، فلما جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يعني الله أمن، فقال ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار، فسروا بذلك. الشعار معناه الثوب الملاصق للجسد، ورجى الرسول أن يكون حياته في المدينة وموته في المدينة، وقد حصل ذلك، فكان هذه ميزة لإيه. وأخبر الرسول الأنصار أنكم ستجدون بعدي يعني تفضيلا، يعني ما تحصل شيء من الدنيا، وتصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك لما ننظر إلى التاريخ إن الأنصار ما وجدوا شيئا، مثلا توفي الرسول بويا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك الدولة الأموية، أقول إيه ما من الأنصار، بعضهم يعني حصل يعني كمدرس أو كذا أو قاضي أو مثلا معادم الجبل أمثال ذلك. وهذا شيء مشاهد يعني. ليه؟ لأن أنصار يعني ناصروا الرسول وأيدوه فيكون لهم ثواب ولهم أجر في يوم القيامة. ولذلك هنا قال باب تعلم قلب من يخاف على إيمانه لضعفه فيعطيه شيء من الدنيا. ولذلك عمر بن الخطاب في خلافته قال لا، المؤلفة قلوبه ما لها من الزكاة شيء. قال دحين الإسلام صار قوي، يبغى يصير مسلم أهلا وسهلا أخونا، ما يبغى يصير بالسيف دخل في الإسلام. عمر لا يشرع، الحكم هو بقى. هذا اجتهاد من عمر، ما يقبل العلماء منه. قال لا، ما في مؤلفة قلوب دحين، مؤلفة قلوب ما في، نعطي بس ايه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، مؤلفة قلوب ما نعطيهم. مثلا ولا بعدهم السبعة. لا، هذا اجتهاد من عمر، لأن الإسلام أصبح قوي فيقول مؤلف قلوب، ولا يزال مؤلف قلوب إلى يومنا هذا. رجل الآن يعني يأتي من بلاد أوروبا يعني له صنعة، وجاء إلى بلاد إسلامية كالمملكة العربية السعودية أو الدول الإسلامية، فلا بأس أن يعطى شيء من الدنيا حتى يقوم بعمل لك. كان عنده مصنع يصنع فيه شيء يعطى من هذا. وهذه الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير. فقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. قلت يا رسول الله، يعني قسم لبعض المسلمين وبعض المؤمنين الذين أسلموا. فقال اعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال يعني سعد بن أبي وقاص يا رسول الله اعطي فلانا، ذكر اسمه فلان بكر محمد خالد فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو مسلم، لأن في فرق بين الإسلام وبين الإيمان. قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام عمل ظاهر، الإيمان شيء في القلب. ومرات إذا جاء أحدهما يغني عن الثاني. ولذلك في حديث جبريل الرسول لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤمن. بعد الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي وفد عبد القيس سألوه عن الإيمان فقال لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا كان كل واحد له معنى، وإذا كان أتى أحدهما يشمل الدنيا. فقال فقال فإنه يا رسول اعطي فلانا فإن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثة، يقول يعني عيدها ثانية، يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، فيقول الرسول نعم أو مسلم. فبعد ذلك ما نسخ شوية يقول يا رسول الله اعطي فلانا من هذا المال اللي تقسمه فإنه مؤمن، فيقول الرسول أو مسلم ثلاث مرات، والرسول يكرر كمان ثلاث مرات يقول له إيه أو مسلم. ثم قال الرسول قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أعطي الرجل وغيره أحب إلي لأني أتألفه، لأنه هذا بعد ذلك يرجع إلى بلده ويقول إن محمدا هذا يعطي عفاه لا يخشى الفقر، يعطي شيء من الذهب ويعطي شيء من الإبل، فيرجع كان إسلامه تعبان يتقوى إسلامه، أو يرسل واحد طماع زيه كمان يقول والله روح لمحمد هذا طيب رجل طيب ده يعطيك كمان زي ما أعطان، فيجي إسلامه خربان يومين ثلاثة شهر سنة بعدين يصير إن شاء الله مسلم. وهذا ولا يزال المؤلف قلوبهم موجودون في كل وقت وفي كل عصر. مخافة أن يكبه في النار، لأنه كل قد يكون من المنافقين أو كافر. ولذلك يجب أن حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أخي بن شهاب عن عمي قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن الرسول أعطى رهطا، الرهط معناه الجماعة يعني من الثلاثة إلى العشر، وهذا موجود في القرآن أن الرهط والنفر وكذلك والبضع، الرهط والنفر والبضع من ثلاثة إلى عشرة. وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وروحي إلي أن استمع نفر من الجن وإن صرفنا إليك نفر من الجن، فهنا رهط بمعنى يعني جماعة من ثلاثة إلى عشرة أو قد يكون أكثر من ذلك جالس فيهم. وقال سعد قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، يعني الرسول أعطى جماعة ولم يعطه، وهو أعجبهم إلي يعني أحسنهم إلي فيهم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، هذا فلان ما أعطيه، أعطيه فلان وفلان وفلان هذا ما أعطيه ليش؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني هنا لأراه أرى في اللغة العربية قلنا غير مرة أنها تكون بمعنى ظن وتكون بمعنى علم. فهنا أراه مؤمنا يعني أعلمه إيه مؤمنا. فقال رسول الله تعالى أو مسلما، يعني أنت تراه يعني أنا بلكن أراه يعني مسلم. قال فسكت قليلا ثم كذلك غلبني ما أعلم منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان ما أعطيت وأعطيت الناس له؟ فوالله إني لأراه مؤمن يعني لأعلمه وأعتقد أنه مؤمن. فقال رسول أو مسلم قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا يعني لأعلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعني العطية هذه لأن العطية لأجل تأليف القلوب، وتأليف القلوب موجود في كل وقت وفي كل زمان حتى عصرنا هذا. نعم إلى وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليه، معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيماني أن يكفر، وأدعو غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمئنة قلبه وصلابة إيمانه. فناس يعني بعض الناس حتى كان عمر يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطي عمر لا يعطي من الزكاة، يعطي مثلا من الفيء أو من الغنيمة، فيقول عمر رضي الله تعالى عنه أعطي من هو أحوج إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إذا جاءك هذا المال من غير استشراف أو تطلع فخذه وتمول، فإذا أعطاك حاكم من الحكام أو إنسان يعني أنت ما لك شغل يعني أي طريق جاء فلك أن تأخذه وتتمول، إما تتصدق به أو تشتري به أشياء لحاجته. فالرسول كان يعطي عمر وعمر يقول لا أعطي من هو، فقال له لا خذ هذا المال ما أتاك من غير استشراف أو تطلع. استشراف معناه تشوفه بيوزع تروح تجمله، يعني هذا معناه أعطي، فإذا أنت جاءك شيء مبلغ خذ أبدا. فإذا كان زكاة نعم، وأنت كنت غني لا تأخذ، عرف أن هذا زكاة وأنت غني لا تأخذ، لأن الزكاة لا تحل إيه لغني. فيقول له لا ما أعرف، هذا رجل يعني مستغني لأنه عندي نصاب وأنصبة كمان. وهنا يعني ذكر الإمام النووي قال يعني فيه أعطي جماعة وأصل الجماعة دون العشرة، الراح قال جماعة وأصل الجماعة دون العشرة، وهو أعجب وأفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. وقولي إني لأراه مؤمنا هو بفتح الحمزة من لأراه أي لأعلم، ولا يجوز ضمها، يصير بعد ذلك يصير مبني المجرور يعني أظن، فإنه قد غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولو لم يكن جازما لاعتقادي لما كرر المراجعة. قوله صالح بن شهاب حدثني عامر بن سعد هؤلاء الثلاثة تابعون، ويروي بعضهم عن بعض وهو في رواية من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالحا أكبر من الزهري، وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان في هذه المسألة خلاف وكلام طويل. فإذا جاء الإسلام يدخل فيه الإيمان، إذا جاء الإيمان يدخل فيه الإسلام، وإذا جاء كل واحد منفرد يكون له معنى، زي حديث جبريل، حديث جبريل فيه الإسلام فيه الإيمان، حديث عبد القيس فيه الإيمان ما ذكر الإسلام، ثم قال له ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، مر علينا كذلك. وإيضاح شرع في أول كتاب الإيمان، وفيه دلالة لمثل أهل الحق قولهم أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجعة وقولهم يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرد إجماع المسلمين والنصوص في إكفار المنافقين وهذه سنة. وزاد فقمت إلى رسول الله فساررته، يعني هنا بيّن أن ما قال قدام الناس، وهذا من الأدب أنه قل يا رسول الله اعطي فلان ما هو لائح، فلما يسار هو ما حد يطلع، فقلت ما لك عن فلان؟ وحدثنا الحسن العلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بين عنقي وكتفي، ثم قال قتالا أي سعد إني لأعطي رجل، قتالا أي سعد يعني يا سعد أي حكمي لي إني لأعطي رجل إني لأعطي الرجل لك قتالا هذه بغاية الشرح وقف هذا الكلام والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.